بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال رحمه الله: فسالني بعض الاخوان ان الخص لهم المهم من ذلك فلخصته في اوراق لطيفه سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. قوله فسألني، الفاء للسببية. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم. لم يذكر الشراح من هذا الذي طلب وسأل المصنف أن يلخص لهم هذا المتن، متن النخبة. وسيأتي أنه في الشرح ذكروا بعض من سأل المصنف رحمه الله في أن يضع شرحا على المتن. وقوله فسألني بعض الإخوان، يعني نظرا لكون كتاب ابن الصلاح لم يكن مرتبا الترتيب المناسب، بل كان فيه شيء من عدم الترتيب ويحتاج إلى شيء من التلخيص، فطلبوا من المصنف رحمه الله أن يلخص كتاب ابن الصلاح. أو أن قوله فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم، يعني نظراً للكتب المصنفة في المصطلح، ومنها المختصر ومنها المبسوط، وفيها من الاختلافات وفيها من الأمور التي يعجز القاصر المبتدئ أن يعرف الصواب من هذه الأقوال. فلأجل هذا عمد المصنف رحمه الله إلى وضع خلاصة وزبدة في علم المصطلح. قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، يعني المهم لهؤلاء الذين يحتاجون إلى هذه الزبدة وهذه الخلاصة. وأجابهم المصنف رحمه الله فوضع هذه الخلاصة لشدة احتياجهم إلى ما ينتفعون به. فالكتب المصنفة قبل المصنف رحمه الله في المصطلح كثيرة كما أشار إليه قبل، وكما تقدم أن فيها شيئا من الاختلاف والزيادة والنقصان والبسط والاختصار، فأجابهم المصنف رحمه الله إلى وضع هذه الخلاصة. قال أن ألخص لهم، التلخيص هو الإيجاز الخالي من الحشو، الإيجاز الخالي من الحشو، يعني يستوفي المقاصد بكلام موجز، يستوفي المقاصد بكلام موجز. قال فلخصته في أوراق لطيفة، يعني قليلة العدد صغيرة الحجم. قال سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، إنما جعلها قليلة ليسهل حفظها وفهمها والمرور عليها في أقل مدة، في أقل مدة يسهل دراستها المرور عليها وحفظها وفهمها في أقل مدة. قال سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. قد سبقه أحد العلماء فوضع رسالة بعنوان نخبة الفكر في علم النظر، وهو ابن واصل، سبقه إلى مثل هذا العنوان أحد العلماء وهو ابن واصل، فوضع رسالة بعنوان نخبة الفكر في علم النظر. يقول السخاوي رحمه الله: لعل المصنف حينما وضع هذا العنوان لم يستحضر رسالة ابن واصل. قال نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. النخبة ما ينتقى ويختار، يعني هو المنتقى والمختار، نخبة الفكر. والفكر مثل قرب، جمع قربة، وهكذا فكر جمع فكرة. قال ابن عثيمين رحمه الله: ما يكون في الذهن مما يتولد عن التفكير، ما يكون في الذهن مما يتولد عن التفكير. قال في مصطلح أهل الأثر: الأثر ما يروى مطلقا سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي. قال: على ترتيب ابتكرته، يعني اخترعته ولم يسبق إليه فيما يعلم. قال: سبيل انتهجته، يعني سلكته ووضحته. وهنا فائدة عندي في حاشية نسختي. قال رحمه الله، قال حفظه الله: ذكر المصنف في نكته على كتاب ابن الصلاح، قال: أن الأنسب في ترتيب علوم الحديث أن يذكر ما يتعلق بالإسناد خاصة وحده، وما يتعلق بالمتن خاصة وحده، وما يجمعهما وحده، وما يختص بهيئة السماع والأداء وحده، وما يختص بصفات الرواة وأحوالهم وحده. يعني هذا الذي يسمى بالتتبع الاستقرائي، تقسيم الاستقرائي الذي هو مأخوذ بالتتبع والاستقراء. قال: والمتأمل لترتيب نخبة الفكر يجد أنها مرتبة على هذا الترتيب بعينه، مع زيادة فصل في آخرها يشتمل على أنواع رأى الحافظ ابن حجر أن يفردها وإن كانت مندرجة تحت التقسيمات السابقة، وبالله التوفيق. قال: مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد، شوارد الفرائد يعني الشاردة المنفردة، الشاردة المنفردة، شوارد الفوائد. وهكذا الفرائد جمع فريدة، وهي التي لا نظير لها لنفاستها وحسنها، التي لا نظير لها لنفاستها وحسنها. قال: وزوائد الفوائد، يعني الفوائد الزوائد. وهذا المتن، متن نخبة الفكر، قد رضي عنه مؤلفه، فإنه قد قال كما ذكر عنه تلميذه السخاوي رحمه الله: قال إني لست راضيا عن شيء من مصنفاتي، لأنني صنفتها في أول الأمر ولم أجد الفرصة في تحريرها. قال: سوى، ثم ذكر عددا من المصنفات التي هو راض عنها، منها هذه النخبة، استثنى بعض المصنفات، وهو قد صنف العدد الكثير من المؤلفات. قال: لست راضيا عن شيء منها، لأنني كتبتها في أول الأمر ولم أجد السبيل إلى تحريرها وتنقيحها. قال: إلا، وذكر كتبا منها فتح الباري والتغليق ومتن النخبة. فالأمر كما وصفه المصنف، أو وصفه المصنف رحمه الله، قال: على ترتيب ابتكرته وسبيلا انتهجته، مع ما ضممته إليه من شرائد الفرائد، شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. قال رحمه الله: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فرغب، ظاهر أن السائل الثاني هو نفسه السائل الأول، لكن كما تقدم لم يذكر من هو الذي طلب من المصنف رحمه الله أن يضع هذه الزبدة وهذه الخلاصة. لكن هنا ذكر السخاوي رحمه الله أن ممن طلب من المصنف أن يضع شرحا الزركشي، الحافظ الزركشي. فرغب إلي ثانيا، هناك عدد طلبوا منه أن يضع المتن وأن يضع الشرح، ممن نصوا على أنه طلب من المصنف أن يضع الشرح الزركشي. قال: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها، أي على النخبة، شرحا يحل رموزها، أي يزيل التعقيد الذي يكون على بعض ألفاظها. قال: ويفتح كنوزها، أي يزيل أيضا المغلق من فوائدها والمستور من فوائدها. قال: ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، الاندراج أي الدخول في تلك المسالك، يعني ما سلكه أهل العلم من التصنيف، منه التصنيف المختصر ومنه المبسوط أو أن يندري في تلك المسالك أي في خدمة السنة والكتابة في هذا العلم الذي هو في غاية من الأهمية. قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، يعني بذل الجهد، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، الإيضاح الإبانة والتوجيه مناقشة الأقوال وتحرير التعريفات، فإن المصنف رحمه الله اعتنى في كتاب النزهة بتحرير التعريفات، اعتنى بتحرير التعريفات، وهكذا زاد أنواعا لم يذكرها ابن الصلاح حتى وصلت الأنواع في كتاب النخبة والنزهة إلى زيادة على 100 نوع، ما يزيد على 100 نوع من علوم الحديث. وتقدم معنا أن ابن الصلاح في مقدمته ذكر حوالي 65، أما الحافظ ابن حجر فزاد على كتاب ابن الصلاح حتى وصلت الأنواع إلى زيادة على 100 نوع. وهكذا اعتنى بتخريج الآثار والأحاديث وعزم الأقوال إلى أصحابها، وناقش بعض الأقوال ورجح ما يراه راجحا وضعف ما يراه ضعيفا. قال: ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، على خبايا زواياها أي مسائلها الدقيقة. قال: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، هذا مثل مشهور. قالوا: وكأنه يعرض بأن شرحه مقدم على شرح تلميذه وهو الشمني. هناك أحد تلامذة ابن حجر وهو الكمال الشمني وضع شرحا على نخبة الفكر وانتهى من الشرح في عام 817. هذا الشمني له شرح على نخبة الفكر، فرغ من هذا الشرح في عام 817، وابن حجر فرغ من شرحه في عام 818. فقوله لأن صاحب البيت أدرى بما فيه كأنه يقول أنا أولى، أو أن شرحي مقدم لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. قال: وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، يعني من الاختصار، أنه يبسط في الشرح أولى من الاختصار، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، يعني أنه سبك المتن مع الشرح وكأنه نص واحد وكأنه كتاب واحد. قال: هذا أوفق، يعني أيسر على الدارس وعلى المدرس وعلى المطالع حينما يدمج المتن في الشرح ويسوقه مساقا واحدا، هذا أسهل، أسهل على المدرس وأسهل على الدارس وأسهل على المستفيد والآخذ. قال: فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، قليلة السالك يعني في التوضيح والإبانة والتحقيق والتدقيق، هذه الطريقة لم يسلكها كبير أحد قبل ابن حجر رحمه الله تعالى، فهو بذل جهدا وأفرغ وقتا في سبيل تنقيح هذا العلم والإتيان بفرائد الفوائد وشوارد هذه الفوائد، فكان على ما يعني كان من الجودة، وتسابق العلماء إلى الشرح والاستفادة. وإن شاء الله نذكر شيئا من هذا في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله.